إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، الدعاء هو العبادة. هذه الجملة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الدعاء طلب، والإنسان يطلب إما ليجلب منفعة أو يدفع مضرة. والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو الذي يملك الدنيا والآخرة، وهو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء ومجري كل النعم، وكل نعمة بمخلوق من المخلوقات إنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى. جعل الله تبارك وتعالى العبادة فريضة على كل الخلق. خلق الله تبارك وتعالى الخلق ليعبد جل وعلا، لأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، رب العالمين، رب السماوات والأرض، رب الملائكة والروح، رب كل ما سواه. كل ما سوى الله تبارك وتعالى فإنه مربوب لله، ربه الله، فالله رب كل شيء، ربه، خالقه، مدبر أمره، رازقه، كل أمر المخلوقات بيده سبحانه وتعالى، لا رب سواه. وغاية العبادة كلها، إن كانت العبادة اسم جامع شامل من الصلاة والصوم والذكر والتسبيح والركوع والسجود والذبح والنذر، كل هذه شؤون القربات في النهاية تؤدي إلى الدعاء. مقصد هذا في النهاية الدعاء. فالعبد يعبد الله تبارك وتعالى بالسجود، بركوع، بصلاة، بصيام، بزكاة، بحج، والغاية والهدف بعد ذلك من وراء ذلك أنه يطلب من الله تبارك وتعالى، يطلب من الله ما ينفع، ويطلب من الله أن يدفع عنه ما يضر. والله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا وهذا. خلق الله تبارك وتعالى الخلق، أمرهم سبحانه وتعالى بأن يعبدوه، وأمرهم سبحانه وتعالى بأن يطلبوا منه. قال جل وعلا: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. فمن في السماوات إلههم الله وهم يسألونه، ومن في الأرض إلههم الله، ليس لهم إله غيره وهم يطلبون منه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى. يفك عاريا، يطعم جائعا، يغني فقيرا، فكل العباد يسألونه سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كل من اتخذ له إله غير الله فإنما مقصوده أن ينفع، أن يدفع عنه ضر أو يجلب له منفع. هذه غاية كل من اتخذ له إله غير الله. فمن عبد الملائكة أو الأصنام أو الموتى أو الشمس أو القمر، من عبد أي شيء، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا بأنه لا يكاد يوجد شيء إلا وعبد، وجد له من يعبده في السماوات وفي الأرض. عبدت النجوم والكواكب والشمس والقمر والريح، وعبدت الأحجار والأوثان، عبدت الأنهار، عبدت أنواع من الحيوان، عبد الإنسان، عبد الموتى. واتخذ بعض الناس لهم آلهة لا وجود لهم، وجود ذهني فقط، اخترع شيء بذهنه ثم يعبد، يظن له وجود ويعبد، كآلهة الرومان فإنها لا وجود لها، ليس لها وجود في الخارج، ما في إله اسمه إله الحرب ولا إله الحب. هذه كلها موهومات، تخيلات، ثم عبدت من دون الله، ورسلت لها أصنام، بنيت لها مباني ضخمة، ووجد لها جيوش. كل من اتخذ له إله غير الله إنما مقصوده في عبادة هذا الإله أن يطلب منه، سواء كان يعبد هذا الإله بذبح القرابين له، بالطواف، بنصبه، بالتمسح به، بالعكوف عنده، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فإنهم كانوا ينكثون في الأيام والليالي عند أصنام. هذا العكوف وهو أن يحبس نفسه في هذا المكان، هذه عبادة. والمقصود ماذا؟ المقصود هو ما يطلبونه من هذه الأصنام، يطلب منه. فكل عابد اتخذ له إله إنما في النهاية ليطلب منه. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة في الحروب ينتصروا به، كما قال أبو سفيان يوم أحد: قال لنا العزة ولا عزة لك، يعني أنهم اعتزوا بعبادتهم للعزة، ويجي النية الطائف. لا تعزوا أحدا، ولكن هكذا عقل المشرك، لا عقل له المشرك، لا عقل له، فإنه يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنه شيئا. ماذا تغني الأصنام لأهلها؟ وماذا تغني الشمس والقمر في من يعبدها؟ وماذا تفعل الملائكة لمن يعكف لها ويعبدها؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الميت في قبره لمن يدعوه؟ لا يفعل له شيء. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كلهم اي شيء. الله يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما في معبود عبد مع الله تبارك وتعالى يملك ذرة قدر نبلة في السماوات ولا في الأرض. وما له فيهما من شرك، يعني ليس لأي إله من هذه الآلهة شرك مع الله، له شركة مع الله في السماوات والأرض. وما له لله منهم من هذه الآلهة من ظهير من معين، لن يعينه أحد في خلق شيء في هذه السماوات والأرض. فكيف يدعى؟ كيف يدعى فلا يملك شيء؟ هو بذاته لا يملك شيء. ويقول جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكل من يدعو غير الله أي شيء أي إله دعي غير الله تبارك وتعالى يقول ما يملكون من قطمير. قطمير هذا الغلاف الغشاء الرقيق الذي يكون حول النواة. ثم قال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالكافر لا عقل، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أي إله عبد من دون الله لا يغني عن عبده شيئا، لا يملك شيء. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الذي يملك الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة له سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والهدى. في الدنيا عند الله، في الآخرة عند الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فمن كان يريد ثواب الدنيا ويطلب ولا يريد من الله إلا هذا يعطيه الله تبارك وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا من طلاب الدنيا وطلاب الآخرة نمد هؤلاء وهؤلاء. فالمدد والعطاء كله هو لله سبحانه وتعالى. فما يأخذه الكافر يأخذه من الله لا يأخذه من إله، وما يأخذه المؤمن يأخذه من الله تبارك وتعالى. لأنه لا يعطي العباد إلا الله تبارك وتعالى، ولا يملك أحد أي عطاء دونه سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، فقر جبلي خلق لا يستغني عن الله أحد. الكافر لا غنى له عن الله لأن حياته ورزقه كلها من الله سبحانه وتعالى. فالذي يطعمه ويسقيه ويكله ويرعاه ويربيه ربه إلهه خالقه سبحانه وتعالى. ولا أحد أصبر على أذى من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. فالله سبحانه وتعالى لا أصبر على أذى منه، وأكبر أذى لله أن يدعى له الولد يقال إنه له ولد. ومع ذلك هؤلاء الذين يسبون الله ويشتبون الله، الله هو الذي يرزقهم وهو يعافيهم سبحانه وتعالى. فالكافر يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، وإن دعا غير الله فإنه لا يستجيب له بشيء، لكن الله الذي يعطيه سبحانه وتعالى. الكافر لا عقل له، المشرك لا عقل له، ما عنده عقل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، يعني عن ربهم. ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. فالكافر لا عقل له، مشرك، يشرك بشيء ما ينفعه، وهذا الذي لا ينفعه لا يملك له ضر ولا نفع، ويدعو ويلح فيه ما يستجيب له بشيء، ويوم القيامة يلعب ويتبرأ من عبادته. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء هو العباد، الدعاء في النهاية هو العباد، قول النبي الدعاء هو العبادة، وذلك أن ثمرة العبادة كلها لا. لماذا تصلي تركع وتسجد؟ لتدعو، لتدعو الله تبارك وتعالى. فنحن نسبح الله ونصلي له ونركع ونسجد لنطلب منه، لأنه هو الذي يملك الدنيا والآخرة، نطلب منه حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، هو الذي يملك هذا سبحانه وتعالى، أعطانا بدون مسألة ويعطينا بالمسألة، فبدون مسألة أعطانا. فالتفضل علينا بالخلق والإيجاد والرزق ما سألنا، والله تبارك وتعالى أعطانا إياه ويعطينا بالسؤال سبحانه وتعالى. وطلب منا سبحانه وتعالى أن ندعوه، وأن ندعوه في الدنيا والآخرة، لأن هذا النظر البعيد. الله خلقنا سبحانه وتعالى، هذه الدنيا مرحلة وحياتنا ممتدة بعد ذلك، بعد الموت في حياة ممتدة، حياة البرزخ يوم القيامة، ثم حياة الخلود. فمن جعل نهاية نظره إلى هذه الدنيا فقط كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الله أخبرنا أنه خلقنا في هذه الدنيا يبتلينا، ثم وراءنا بعد ذلك حساب على يعني هذه الحياة، ثم بعد ذلك جزاء، وأن كل إنسان سيأخذ جزاء. فمن نسي هذا نسي الآخرة، وبقى هذا آخر نظره إنما هي في هذه الحياة، وخطط يقول لك خططت حياتي على هذا، إني أعيش 70 سنة 80 سنة، كيف أعمل فيها وأوفر فيها بعد التقاعد، إيش حسوي في هذه الأيام، وبس هذا نهاية حده وفر وعمل بس، بس بعد الموت ما بيفكر بعد ذلك إلى شيء، هذا كفر، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. لن يؤمن بخبر الله تبارك وتعالى، ولن يؤمن بإله الذي خلق الناس لغاية ولمهم، فاحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كل مكلف بلغ حد التكليف هذا لابد أن يحاسب على عمله أمام الرب سبحانه وتعالى في يوم، يوم حساب، يوم الدين، والله مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فأمر الله تبارك وتعالى أن نطلب منه الدنيا والآخرة. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فثمرة العبادة أن ندعو الله تبارك وتعالى، وأمر الله تبارك وتعالى أن ندعوه سبحانه وتعالى للدنيا والآخرة. ومن أشمل ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعشان لخير الدنيا والآخرة، فحسنة الدنيا تشمل كل شيء، تشمل الأمر الحسن فيها من الرزق الطيب، من العيش الحلال، من الصحة، من البركة، من النماء، من الولد، كل هذا داخل فيه. وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة الجنة رضوان الله تبارك وتعالى، وقنا عذاب النار أعظم شر، أعظم الشرور، لا شر أكبر من النار. في شرور كثير في الدنيا، فالمصائب والبلايا وما يبتلي الله تبارك وتعالى به الشرور، ومن شر الشرور الفتن، ومن أعظم الفتن فتنة المسيح الدجال، ومن الشرور بعد ذلك عذاب القبر، كل شيء شرور، لكن أعظم الشرور كلها النار، وقنا عذابها، لأن النار هي العذاب الأكبر، هذا العذاب الأكبر، أكبر عذاب وأعلاه وأبقى عياذا بالله. فلذلك كان هذا الدعاء هو أجمع أن أدعي يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرشد الله تبارك وتعالى إليه في آيات الحج حتى يفرق بين أهل الإسلام الذين يحجون لله تبارك وتعالى وهم يؤمنون به ويؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار وأن هذا حق، وبين مشركي العرب الذين كانوا يحجون ولكن للدنيا فقط، حج يعبدون الله تبارك وتعالى بالحج ولكنهم لا يطلبون إلا الدنيا لأنه لا أمل لهم في الآخرة، قطع عملهم ورجاؤهم في الآخرة ولا يؤمنون بها ويذكرونها أشد الإنكار ويرون أن هذا من المستحيل، من المستحيل البعث بعد الموت مرة ثانية، أن هذا لا يكون. فلذلك كانوا يحجون ولكنهم لا يطلبون من الله تبارك وتعالى إلا الدنيا. فقال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هؤلاء المشركين، وما له في الآخرة من خلاق، ما له أي نصيب في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الدعاء هو العبادة، وقد هدي له أهل الإسلام الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، هذا هداهم الله تبارك وتعالى، هدى قلوبهم إلى ربهم إلى خالقهم الذي هو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو يستجيب دعاءهم بكل حال. لا يخيب الله تبارك وتعالى دعاء لمؤمن قط، يعني لا يرده ولا يبطله بل يستجيبه بشروطه، إذا وقع هذا الدعاء بشروطه فإن الله يستجيبه. ما من مؤمن أو ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها. فإذا لا يسقط الدعاء. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. استجب جاءت هنا بالجزم لأنها مضمنة معنى الشرط، يعني إن تدعوني أستجب، فهي جملة شرطية. وهو يحب هذا سبحانه وتعالى، فهو فمن يدعو الله تبارك وتعالى أولا عبد الله فيأخذ أجر على هذا، ثم كسب ما يدعو له لأن الله يستجيب له سبحانه وتعالى، أخبر بأنه لا بد أن يستجيب له، فمنه عبد الله تبارك وتعالى فأخذ حسنات على هذا، ثم إنه بعد ذلك حقق مطلوبه. لكن إذا دعا الدعاء بشروطه، فمن ذلك ألا يكون معتديا في الدعاء، ومن العدوان في الدعاء أن يدعى الله تبارك وتعالى بأمر أخبر الله أنه لا يكون. فإذا أخبر الله بأن هذا الأمر لا يكون فلا يجوز أن ندعو الله تبارك وتعالى به. من هذا مثلا إدخال الكافر الجنة، هذا لا يكون. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يخلد فيها ولا يخلد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن دعا الله تبارك وتعالى لكافر أن يدخله الجنة فهذا دعا الله تبارك وتعالى بما لا يكون وارتكب إثم ومخالفة. وقال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا أمر لا يكفي، إدخال كافر إلى الجنة أخبر الله بأن هذا أمر لا يكون ولا يبدل القول عنده، ما في استثناءات ولا يتبدل قول الله تبارك وتعالى في شيء. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ينقذ من في النار خلاص ولو كان مات من قرابة لنبي أو غيره، فهذا أمر لا يفعل. وفي حديث الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سر بلاد سربال من قطران وعلت وجه آزر غبرة وقطر. فيقول له إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: يا بني الآن لا أعصي. فيدعو إبراهيم ربه فيقول: أي ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر. الشاهد هنا: إني حرمت الجنة على الكافر. وانظر تحت قدميه، فإذا نظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. الشاهد من هذا أن الله لا يدعى بأمر أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يكون. من ذلك مثلا كذلك الدعاء بهداية الناس جميعا، فمن دعا الله تبارك وتعالى أن يهدي الناس جميعا فهو جاهل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يهدي الناس جميعا. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. كذلك من العدوان في الدعاء أن تدعو ما لا يكون لك. أنت إنسان مؤمن لست بنبي، فلا تدعو أن تكون فوق الأنبياء يوم القيامة، وأن تعطى ما أعطي الرسل، وأن تعطي منزلة كمنزلة النبي محمد، هذا لا يكون. لما تعتدي؟ لا تعتدي. فلا يجوز العدوان في الدعاء ولا التكلف فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني جوامع يعني الدعاء ولا يحب تفصيلات. أن تجلس تضع تفصيلات في متاع الجنة تطلبه من الله تبارك وتعالى، لماذا؟ قصر معين وزوجات معينات ومكان معين، لماذا؟ بل اطلب من الله تبارك وتعالى الجنة، اطلب النجاة من النار. سمع سعد بن أبي وقاص ابنا له يقول الله من يسألك القصر الأبيض في الجنة، فقال: أي بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. يعني أن هذا من العدوان في الدعاء. على كل حال للدعاء أحكام وضوابط حتى يكون عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. هذا الذي قلته بعض ذلك. وأختم فأقول بأن أهل الإيمان هداهم الله تبارك وتعالى إلى أن يدعو الرب الإله الذي لا إله إلا هو، الذي بيده الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. وأما المشرك فضار فإنه يدعو من دون الله تبارك وتعالى آلهة لا تنفع ولا تضر، ما تفيده بشيء، لا تفيده بشيء، ويبذل عمره وجهده وعمله وكده في هذا إلى لا شيء، ويكون هذا وبال عليه وخسران عليه ويخلد بهذا في النار. فالحمد لله تبارك وتعالى الذي هدانا للإسلام وهدانا لمعرفة الرب الإله الملك الذي يملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في ذنبي فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. من عجب أن يكون هذا القرآن بأيدي المسلمين، لم يغير لم يبدل، وأن تكون هذه السنة سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك موجودة بأيدي المسلمين، لم تتغير ولم تتبدل. وآيات القرآن الواضحات التي يدعو الله تبارك وتعالى فيها عباده إلى أن يدعوه وحده لا شريك له وأن لا يدعو من دونه أحد، أقوم من عجب أن يكون هذا موجود ثم يوجد من المسلمين من يدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى إلى أن يدعى غير الله، ممن يسمونهم بالأولياء والصالحين ويقول لك قبر فلان هذا ترياق مجرد، وهذا إذا ذهبت إليه يعطيه، وهذا الولي متخصص بهذا الأمر وذاك الولي متخصص بهذا، هذا للأمراض وهذا للأولاد وهذا دي. وأن هؤلاء يخلقون ويرزقون ويحيون، ثم يلبسون على الناس أنهم يفعلون هذا بأمر الله وأن الله أعطاهم هذا. باب طويل من أبواب التلبيس والدعوة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى في وقت القرآن موجود وسنة النبي موجودة صلوات الله وسلامه عليه، ويوجد من يدعو إلى هذا الشرك الصراح بتلبيس ان لا يقول لك الولي هذا مو هو اللي بيد هذا من الله، الله اعطاه هذا. طب يا كذاب، من قال لك ان الله اعطاه هذا؟ هل اخبر الله تبارك وتعالى بانه وكل احد من عباده برزق بخلق بعطاء؟ هل امر الله تبارك وتعالى عباده ان يدعو احد من دونه؟ هل أمر الله بهذا؟ كذب، تلبيس ودعوة إلى الشرك، الشرك الأكبر المخلد في الملة. يقول لك من دعا هؤلاء هاي وصايا، يقول لك هذه وصايا فقط، وإنما الله هو الفاعل، وإنما هؤلاء يتوسطون إلى الله تبارك وتعالى. طيب هذا بينه الله تبارك وتعالى وبين أن شرك مشرك العرب وغيره إنما هو كان شرك وصايا، ما كان هناك مشرك في العرب يعتقد بأن إلهه الذي يدعوه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يملك ذرة في السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكنهم كانوا يدعون هؤلاء وصايا، قال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله كذابين، من قال بأن الله تبارك وتعالى يتقرب إليه بعبادة غيره؟ هل قال الله عبد الملائكة حتى أقبل دعاكم؟ قال جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله تبارك وتعالى لم ينصب أحدا أن يعبد غيره سبحانه وتعالى، يعبد من دون، ما قال هذا نبيي أو هؤلاء ملائكتي اعبدوهم أو اطلبوا منهم أو تسجدوا لهم أو تقربوا إليهم حتى يرفعوا دعاكم إليه. هل قال الله شيئا من هذا؟ الله يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالله لا يرضى ولن يرضى قط سبحانه وتعالى أن يعبد معه غير وأن يدعى معه غير، ولو كان هذا الغير ممن يحبه الله تبارك وتعالى كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه، فإن هؤلاء أحبابه يحبهم الله تبارك وتعالى وأوليائه، ولكن الله لا يرضى سبحانه وتعالى أن يعبد أحد من هؤلاء، وإنما لعبادة الله تبارك وتعالى وحده والطلب من الله تبارك وتعالى وحده والسؤال منه وحده سبحانه وتعالى. ولكن نقول لا يهلك على الله إلا هالك، يعني تبا لهؤلاء الذين يسمعون كلام هؤلاء الكذابين الذين يدعونهم إلى دعاء القبور والطواف بها أداء ما لا يجوز أن يصرف إلا لله عندها رغبة في نفع هؤلاء وأنها توصل كلامهم إلى الله. أقول يعني هؤلاء الذين ضلوا هذا الضلال على أنفسهم هؤلاء هلك، لأن الذي يترك الطريق المستقيم الواضح، يترك آيات الله تبارك وتعالى ويذهب إلى هذه الطرق المعوجة، بئس الأمر. فلا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هذا. فهؤلاء المشركون سواء كان الدعاء الذين دعوهم أو المدعوون الذين استجابوا لهم كلهم صنف واحد، كلهم صنف واحد. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم ربنا عليك ربا جميلا، اللهم ارزقنا الإيمان بك وتوحيدك وعبادة وحدك لا شريك لك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.